Peace be upon you. May Allah keep all of you, brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حفظكم الله جميعا يا إخوان. تعرفنا في الدرس الماضي على معنى الشريعة الإسلامية وبعض المصطلحات الفقهية كالفرض والمستحب أو المندوب. سنكمل اليوم إن شاء الله مع الجائز أو المباح ومع المحرم ومع المكروه. أما المكروه فتعني disliked, disliked, مكروه, disliked, مكروه. أما الحرام أو المحرم forbidden, forbidden, محرم, forbidden, حرام. الجائز والمباح ولهما كلمة واحدة permissible, جائز, permissible, مباح, permissible, جائز أو مباح.